إخواني وأخواتي، هيا نستذكر معا تلك المعلومات. أحكام الجماع في رمضان: من جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد أفسد صومه، وكفارته التوبة، إتمام ذلك اليوم، القضاء، الكفارة المغلظة، وكفارة الجماع، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. تذكر: التقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته جائز إذا كان يملك نفسه.